باركوا يا احباب نور العيد جانا فيه فرحة نبلغاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين باركوا يا احباب نور العيد جانا فيه فرحة نبلغاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين باركوا يا حباب نور العيد جانا فيه فرحة نبلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين وابتسامة لابتسامة يا غلانة خذ زهورك من ثغور الباسمين كل واجب للأقارب من وفانة والغريب احنا هلا متواجدين باركوا يا احباب عيد جانا بالغردي لحظة لقانا وانثري الآمال وانت تغردين عيدنا واطفالنا وضحكة رضانا بيننا والأغرى إنا مسلمين باركوا يا حباب نور العيد جانا فيه فرحة نبلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم باركوا باركوا يا حباب نور العيد جانا فرحة نبلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا نبلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم